أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: وهي تفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر آيات أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا وإعراضا، أن المرأة إذا خافت أن زوجها يهجرها أو يعاملها معاملة سيئة أو رأت أن هو ممكن هيطلقها أو أن هو هيمنعها بعض حقوقها، فعليها أن تكون مبادرة في التعامل، زي ما قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أن هو زي ما أمر الرجل أن هو إذا رأى أن المرأة ستنشز عليه أنه يأخذ المبادرة في حل، فكذلك أمر المرأة أنها إذا رأت الرجل سيتغير عليها أن تأخذ المبادرة في الحل. وذكرنا في المرة السابقة كيف فرق الله سبحانه وتعالى بين تعامل المرأة في حال خوف نشوز الرجل وكيف يتعامل الرجل في حال خوف نشوز المرأة، وأن هناك فرق بين هذا وهذا. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لو الموضوع قفل خلاص وأن المرأة لم تستطع أن تواجه أو لم تستطع أن يكون هناك أن توفق لحل يساعد على استمرار الأسرة، فيبقى الحل هو التفرق. قال: وإن يتفرقا، يعني إذا المرأة أخذت بالأسباب والرجل أخذ بالأسباب ولكن في الآخر خالص مفيش توافق، خلاص يتفرقا. يتفرقا ده قرار شرعي. وإن يتفرقا بعد ما بذلوا المجهود والأسباب إن هم يحاولوا على الحفاظ على الأسرة وإن هم كل واحد يحسن قدر استطاعته ويتعامل بغاية الإحسان قدر استطاعته، لكن إذا الطرف الآخر مفيش توافق بينهما، قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يبقى الحل الأخير اللي هو حل الايه؟ الطلاق. يغني الله كل من سعته، يعني المرأة ربنا يغنيها إذا هي اتقت ربنا سبحانه وتعالى ويبدلها حياة أفضل، والرجل ربنا يغنيه وهيبدله حياة أفضل إذا كان هما الاثنين هدفهم تقوى الله سبحانه وتعالى. وكان الله واسعا حكيما، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن خزائنه ملأة وأنه سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض وأنه سبحانه وتعالى يملك مقادير العباد. واسعا حكيما، أن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في الأقدار. أن أحيانا أنت بتعيش موقف، الموقف ده أنت ممكن تفكر هو أنا ليه اتحطيت في الموقف ده، ربنا سبحانه وتعالى حكيم، هو سبحانه وتعالى وضعك في هذا الموقف ليستخرج منك عبودية معينة، ليستخرج منك طاعة معينة، ليفهمك شيء معين، ليمهدك، ليبتلي ما في صدرك، ليمحص ما في قلبك، ليستخرج منك شيء لا يستخرج إلا بهذا الموقف، ليفهمك أقداره أو حكمته، ليفهمك ضعفك وعجزك، ليفهمك احتياجك إلى الله سبحانه وتعالى. الله واسع، أوسع مما تتخيل. الإنسان ضيق والله واسع، الإنسان أفقه ضيق وعقله ضيق وتصرفاته ضيقة وآماله ضيقة ومعاملاته ضيقة، لكن الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، الله واسع وحكيم سبحانه وتعالى، لا يقدر أشياء إلا بحكمة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية عظيمة جدا ذكر فيها لله ما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرات. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، دي أول مرة. وبعدين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. المرة الثانية فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وبعدين ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة أن لله ما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرات، حقيقة واضحة أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. يعني له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما في السماوات وما في الأرض ملكه، والملك والقدرة على التصرف. يعني أقول لك الشيء ده ملكي، يعني أنا أقدر أتصرف فيه، يعني أقدر أكسره، أقدر أبيعه، أقدر أشتريه، أقدر أديه لحد هدية، أقدر أفعل فيه ما يشاء. الملك أو الملك هو أنك أنت القدرة على الاستبداد بشيء والتصرف فيه. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لله ما في السماوات، يعني كل هذه السماوات ملك لله سبحانه وتعالى، ذرات السماوات ملك لله سبحانه وتعالى، السحب في السماوات ملك لله سبحانه وتعالى، الشمس ملك لله سبحانه وتعالى، النجوم والمجرات والقمر ملك لله سبحانه وتعالى، مخلوقات السماء وملائكة السماء ملك لله سبحانه وتعالى، العرش ملك لله سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات، يعني كل شيء في السماء ملك لله سبحانه، لله ملكوت السماوات. ملكوت السماوات إذا كان شيء ملكه فإنه يقدر على التصرف فيه، يقدر على إزالته، يقدر على أن يمسكه، يقدر على أن يحركه، يهيمن عليه، يحكمه، يقدر عليه. فربنا بيقول للبشر لما أنا بقول لكم أمر لابد أن تتبعوا هذا الأمر، وهو تتخيلوا أن ربنا محتاجكم، أنت اللي محتاج ربنا. لله ما في السماوات، أن ربنا سبحانه وتعالى يملك كل ما في السماوات، وبس السماوات والأرض، الأرض اللي أنت عايش عليها، أنهارها وبحارها ومحيطاتها وأسماكها وأشجارها وسماءها ومعادنها وما تحت الأرض وما فوق الأرض، الجبال هذه كلها ملك لله سبحانه وتعالى، البشر ملك لله سبحانه وتعالى، ذرات الهواء ملك لله سبحانه وتعالى، ذرات الماء ملك لله سبحانه وتعالى، نقط الدم اللي في داخل عروقك ملك لله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ربنا بيرسي حقيقة، بيقرر حقيقة واضحة، حتى إذا نسى الإنسان هذه الحقيقة عليه أن يعود مرة أخرى ليتذكرها، أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المالك. وما إن هو المالك، إذن هو الملك في البشر، المالك اللي يحكو، اللي عنده اللي الأموال، واللي عنده الأطيان، واللي عنده اللي المقدرات، ممكن يتسلط عليه ملك يمنعه إذا كان معاه سلاح، إذا كان أقوى منه. لكن في حق الله سبحانه وتعالى الله المالك الملك، يعني هو سبحانه وتعالى يملك كل شيء، فبالتالي هو يحكم كل شيء، هو يهيمن على كل شيء، هو يقدر على كل شيء. ولله ما في السماوات وما في الأرض. إيه ما في السماء؟ ما في السماوات ده إيه؟ مجمل كل ما في السماوات ملك الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأرض، عارف يقول لك إيه؟ أنا هكلم فلان بس هو عنده كذا وكذا وما عندوش حاجة معينة. ربنا سبحانه وتعالى بيقرر حقيقة أن خزائنه ملأ بكل شيء، أن عنده كل شيء، أنه يتحكم في كل شيء، أنه يقدر على كل شيء. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليه الحقيقة دي بتقرر في معرض الكلام عن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ حتى يعظم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وحتى تعظم الآيات في قلب العبد، حتى يعظم العبد ربه. لما ربنا يقول لك آية، لما يقول لك أمر شرعي، عليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى. اوعى تكون فاكر أن ربنا لما يقول لك حاجة ده حاجة كده يعني تاخدها وما تاخدهاش. ده ربنا العظيم سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء، والذي يحكم كل شيء، والذي يسيطر على كل شيء، والذي يتفرد بالحكم في كل شيء. يعني ما فيش حد بيحكم ورا ربنا، لا معقب لحكمه، وما فيش حد يقدر يرد قدر ربنا ولا رد لقضائه، وما فيش حد يقدر يتدخل في حكم ربنا ولا يشرك في حكمه أحدا، لأن ربنا متفرد بالحكم ومتفرد بالملك. فربنا بيقول لك ولله ما في السماوات وما في الأرض. وبعدين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، يعني ربنا بيقول لك، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له على فكرة اللي أنا بقول لك عليه ده مش انت بس اللي انا بقوله لك، ده الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، كل من بعثه الله سبحانه وتعالى من المرسلين جاءوا بهذه الحقيقه أن لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من قبلكم ربنا أمر أهل الكتاب. مين أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني ربنا بيقول أنه وصى، يعني أمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بهذه الايه، بهذا هذا الامر قبل ذلك. ايه الامر ده؟ ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم، يعني وصيناهم ووصيناكم، وصيناهم ووصيناكم، وصيناهم ووصيناكم بايه؟ لا، وصيناهم ووصيناكم ان اتقوا الله. ان ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقول لك اتق الله بيقول لك هو مين الله. يبقى انت لما انت بتعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده لما يجي لك الامر انت بتفكر هو الامر ده، انت عارف انت بتسمع كلام مين، انت عارف انت بتطيع مين، انت عارف انت بتدعي مين، انت عارف انت هتعصي مين. ان اتقوا الله، تقوى الله سبحانه وتعالى كلمة جامعة للدين. يعني لو انا عايز الخص الدين في حاجة اقول ايه؟ تقوى الله. يعني عايز يقول لك في كلمات جامعة، الايمان، لو انت عايز تجمع كلمة الدين هتقول الايه؟ الايمان. ايمان بضع وسبعون شعبة. تقوى الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع للعبودية، اسم جامع للايمان، اسم جامع للدين. ان اتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ قال له تعالى ما اوصيك وصية، وصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فلما جه يتكلم عن التقوى ذكر هنا معنى من معاني التقوى. ايه المعنى ده؟ معنى العلاقة بين العبد وربه، معنى ان العبد يخاف من الله سبحانه وتعالى. يبقى هو بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وهو خائف من عذابه، في خوف من العذاب وخوف في خوف من التعظيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى في فرق بين واحد يخاف من عذاب الله وفي واحد يخاف من مقام الله. يعني واحد واقف يصلي وهو مستشعر عظمة ربنا وهو واقف يصلي، ده واحد يخاف مقام الله سبحانه وتعالى. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن ربنا سبحانه وتعالى وصى الكتب، وصى اليهود والنصارى قبل المسلمين بتقوى الله، ووصى الله سبحانه وتعالى المسلمين به بتقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى تقوى الله سبحانه وتعالى دي فحوى رسالة الأنبياء، تقوى الله. قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا. طيب انتوا مش عايزين تتقوا الله، ومش عايزين ترجعوا إلى الله، ومش عايزين تقيموا أمر الله، مش عايزين تجعلوا الله سبحانه وتعالى أمره حاكم بينكم، مش عايزين تحكموا أمر الله في حياتكم، ورفضتم أن ربنا سبحانه وتعالى يقيم حياتكم، هتعملوا إيه؟ هل أنتوا فاكرين أن أنتوا كده هتنقصوا من ملك الله شيء؟ هل أنتوا فاكرين أن أنتوا بتضروا الله شيء؟ مطلقا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني لو أن أهل الأرض كانوا على أفجر قلب رجل منهم، كل واحد من أهل الأرض فعل كل الموبقات، كانوا على أفجر قلب رجل منهم، هل ينقص ذلك من ملك الله شيء؟ ما نقص ذلك من ملك الله شيء. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يعني ربنا غني عنكم، ربنا مستغني عنكم، ربنا مش محتاجكم. الله سبحانه وتعالى يقوم بذاته ولا يقوم أحد بالله. الله سميع بصير قبل أن يخلق الخلق، الله خالق قبل أن يخلق الإنسان، الله حكيم قبل أن يقدر أقدار فيها مصائب على الإنسان، الله رحيم قبل أن يخلق الإنسان، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى أحد. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا. غنيا ده الصفة التي تفرد الله بها عن سائر مخلوقاته، أن كل المخلوقات فقيرة والله سبحانه وتعالى هو الغني وحده متفردا، ما فيش حد مستغني إلا الله، ما فيش حد يستغني عن سائر المخلوقات، لكن الله يستغني عن جميع المخلوقات. كل الناس وكل المخلوقات تحتاج إلى غيرها، الطيور تحتاج إلى الطعام، الهواء يحتاج إلى رياح، الهواء يحتاج إلى ذرات، الماء يحتاج إلى من يحرك، كل المخلوقات تحتاج إلى أشياء، الملائكة تحتاج إلى الله، البشر يحتاجون إلى الله، المخلوقات تحتاج إلى الله، الله لا يحتاج إلى أحد، الله يقوم بذاته ولا يقوم به شيء، والمخلوقات لا تقوم إلا بالله. يبقى الله وحده هو الغني، ده تفرد الله به، إن ربنا وحده الغني، وما باقي المخلوقات إيه؟ فقراء، فقراء يحتاجون، ضعفاء، والله وحده قوي. ثم الله سبحانه وتعالى حميد حتى لو لم يعبده البشر. يعني ايه حميد؟ يعني ايه حميد؟ يحمد العمل الكريم، يحمد. حميد يعني محمود، محمود في السماوات وفي الارض، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، المخلوقات كلها تسبح بحمد الله. اوعى تكون متخانق ربنا مستني تسبيحه منك، او مستني انك انت تعظمه، او مستني ان انت تثني عليه، او مستني ان انت تحمده. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى شكرك او الى انك انت تذكره بالخير ابدا. الله غني حميد قبل ان يخلقك اصلا، قبل ان يكن على وجه الارض انسان. قال الله سبحانه وتعالى: وان تكفروا، يعني لو جحدتم نعمة الله، فإياكم ان تتخيلوا ان الله سيجحد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. انتم مالكوش اي قيمة عند الله سبحانه وتعالى الا بالعبودية. ليس هناك بين الله وبين عباده نسب، مفيش حد بينه وربنا نسب. انت لو ما عبدتش ربنا مالكش اي قيمة عند اي احد. ولو انت الناس رفعتك وانت بتكفر بالله سبحانه وتعالى، فاعلم ان الله لا يحتاج الى عبادتك، بل انت تحتاج الى عبادته سبحانه وتعالى. قال: وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. و كان الله غنيا حميدا، كان الله غنيا حميدا سبحانه وتعالى متفرد بأنه حميد. الناس بتحب أن يثنى عليها، والله سبحانه وتعالى يحب أن يثنى عليه. فإياك أن تغضب الناس وتغضب الله سبحانه وتعالى. الوحيد الذي تسبح بحمده هو الله سبحانه وتعالى. احنا للأسف عندنا في مصر موضوع التسبيح بحمد الناس ده فيه زيادة شوي، فحاولوا ان انتوا دايما تسبحوا بحمد الله وحده لا شريك له، انك تثني على الله وحده لا شريك له، انك تذكر نعم الله سبحانه وتعالى دائما دايما، وانت بتتكلم تقول: بفضل الله، بنعمة الله، بعطاء الله، ربنا أمن علي بكذا، ربنا أكرمني بكذا. دايما تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. هنا تقوى الله سبحانه وتعالى، قال له: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. شيخ الإسلام ابن تيمية عمل رسالة اسمها الوصية الصغرى، أنصحكم تقرؤوها في شرح هذه الآيات. إن مسألة أتبع السيئات الحسنة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، يعلم سبحانه وتعالى إن البني آدم بيغلط، كل بني آدم خطاء، وهذا معتمد. يعني أوعى تتعامل مع البشر إن هم إيه؟ إن هم إن هو بيغلطوش. أوعى تتعامل مع البشر إن هم ما بيغلطوش. أوعى الزوجة تتعامل مع زوجها إن هو بيغلطش. هو الرجل يتعامل مع زوجته انها ما بتغلطش. لا لا لا، الكل بيغلط، وده طبيعي. طبيعي انك انت تغلط، ولما بتغلط بتقول كلمه غلط، او بتسمع حاجه غلط، او بتظن غلط، او بتصرف تصرف غلط، او بتنفق نفقه غلط، بتعمل معصيه. فربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ، ومعاذ يسبق العلماء غدوة بخطر، يسبق العلماء يوم القيامه غدوة بحجر. يعني العلماء يبقوا في مكان، ومعاذ هيسبق العلماء مسافة رمية حجر، يعني هيبقى إمام العلماء يوم القيامة. هنا من العلوم التي تعلمها معاذ علم معاملة الله. قال: وأتبع السيئة الحسنة. يعني أتبع السيئة الحسنة، يعني طبيعي أنك تعمل سيئة، آه تعمل سيئة، طب أعمل إيه لما تعمل سيئة؟ أتبعها حسنة. في حاجة كده أحيانا وأنت بتقرأ في حديث النبي يقول لك إيه: من فعل كذا غفر له. يعني إيه غفر له؟ يعني هذه الحسنة بتكون سبب في مغفرة السيئة قبلها. في طاعة انت بتعملها بتاخد ثوابها بس، لكن في طاعة انت بتعملها بتاخد ثوابها وبتكفر بها ايه؟ سيئة، اللي هي غفر له، واحيانا غفر له ما تقدم من ذنب. يعني هذه الطاعة بتكفر سيئة، او بتكفر مجموعة سيئات. يعني الطاعة دي متعدية، مش بس هتاخد ثوابها، ده انت هتاخد ثوابها وتاخد أجل انها بتمحو ايه؟ السيئات. اتبع السيئة الحسنة، يقول لك ان انت لما تعمل سيئة استغفر. الاستغفار ده دعاء، او اكتر حاجة تمحو السيئة ايه؟ اكتر حاجة تمحو السيئة ايه؟ التوبة. التوبة تمحو السيئة. التوبة تجب ما قبلها. يبقى أكتر حاجة تدعو السيئة إيه؟ التوبة. إن العبد يتوب. التوبة يعني إيه؟ يعني عودة. طيب العبد ممكن يتوب يعني يعود إلى ربه ويجتهد إن هو يعمل الطاعة. يعني هو ترك الصلاة فتاب من ترك الصلاة وأصبح إيه؟ يصلي. تاب من ترك الزكاة وأصبح يزكي. فممكن أول حاجة تكفر السيئة هي إيه؟ التوبة. دي تقوى. إن الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا أذنب فعليه أن يرجع. ده حاجة ما حدش شايفها خالص. دي حاجة بينك ومن ربنا. إنك تتوب. طيب التوبة ومعني مع التوبة في حاجة تانية مع التوبة. إيه تاني؟ الاستغفار. ممكن عبد يتوب وما يستغفرش. وممكن عبد يستغفر وما يتوبش. وأفضلهم إنه يتوب ويستغفر. إيه الاستغفار؟ ده دعاء. ده ذكر. إنك أنت تقول أستغفر. يعني أطلب منك يا رب المغفرة على ما فات. هنا الاستغفار ممكن يمحو الذنب. ممكن يمحو الذنب حتى لو لم يتب العبد عن الذنب. ممكن يمحو الذنب. ايه تاني ممكن يمحو الذنب؟ الحسنة الماحية. اتبع السيئة ليه؟ الحسنة. ان في حسنة تمحو السيئة. ايه الحسنة اللي بتمحو السيئة؟ لو الحسنة كانت ورا السيئة مباشرة. العبد بيرفع القلم عنه 6 ساعات. فاذا فعل حسنات في 6 ساعات الحسنات يذهبنا السيئات. يبقى اتبع السيئات الايه؟ الحسنة تمحوها. ايه تالت؟ إيه الاعمال الصالحة عموما دي حسنات. ايه الحسنة؟ الطاعة. الاعمال الصالحة عموما اللي هو فتنة الرجل في اهله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. في حاجة اسمها الكفارات. اللي هو واحد عمل خطأ في الحج، عمل خطأ في اليمين، عمل خطأ. هنا الكفارات دي يقول لك ايه؟ ان هو عتق رقبة او صيام ايام. الذين يظاهرون من نسائكم ما هن امهاتهم. ان واحد ظاهر من امرأته. في حاجة اسمها ايه؟ كفارات منصوص عليها. الكفارة ديت بتكفر ليه؟ السيئة. وفي كفارات عامة. يبقى في كفارات خاصة. ان اللي هي العتق، الصيام، الصدقة. وفي كفارات عامة. ان واحد يعمل ايه؟ يعمل طاعات. وفي كفارات اخرى. في حاجة تانية ممكن تكفر السيئة. النية على ايه؟ ما دي حسنات. الصبر على المصائب. الصبر على المصائب. ان احيانا ربنا يبتليك باقدار صعبة. موت، الم، مرض، مصيبة، جار سيء، واحد بيعاملك وحش، ظلم ظلمته في دنيتك. مصيبة. مصيبة بالنسبة لك مصيبة. الصبر على المصائب يكفر ليه؟ يكفر الحسنات. حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من ايه؟ من خطاياه. ان ما يصيب المؤمن هم ولا غم. ان اذا اصابه هم او غم وصبر على ذلك كفر الله بايه؟ خطاياه. ان الصبر اللي الانسان بيعمله او الحسن اللي الانسان بيعملها او الاستغفار اللي الانسان بيعمله او التوبة اللي الانسان بيعملها او الحسنة الماحية اللي الانسان بيعملها او الكثير من الحسنات اللي هو قال له انا عملت معاصي وعملت مع واحد رجل ابن عباس وقال له انا عملت معاصي كبير انا قتلت هل لي من توبة؟ قال لك ام. قال له لي ام. قال له روح بجهة. قال له انا معرفش عمل صالح ممكن تاخد فيه حسنات كثيرة. انك انت تكفر هذا الذنب وهذه الكبيرة الا ايه؟ الا بر الوالدين. فهنا ان الانسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب من ابواب التقوى. متى يفعل الانسان هذا؟ متى يفعل الانسان هذا؟ لا يفعل الانسان هذا الا اذا كان يحمل تقوى. ان جواه تقوى بتحركه بتخليه يبقى لما بيعمل معصية عايز يدور على ايه؟ على طاعة. عايز يدور على توبة. عايز يدور على يبقى لسانه يلهج بالاستغفار. قال الله سبحانه تعالى وإن تكفروا. اوعى ابدا تتخيل انك تمن على الله سبحانه وتعالى بطاعتك. يقول لك احنا صلينا، ما احنا هو زكينا، ما احنا حضرنا الدرس، ما احنا تلاقيه بيمن على الله. يمنون عليك ان اسلموا، كلها تمن علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. اوعى تمن على الله سبحانه وتعالى بطاعتك. اوعى في يوم من الايام تستكثر طاعتك على الله سبحانه وتعالى. انت من تحتاج الى هذه الطاعة. ان تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني عبادتكم لن تؤثر في ملك الله شيء. الله غني قبل أن تعبدوه وغني بعد أن تعبدوه. الله حميد في السماوات والأرض، يسبح كل شيء بحمده سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى تسبيح المخلوقات، لكن أنت تحتاج إلى أن تسبح الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. المرة الثالثة فيها ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني خد بالك إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء. أنت خايف من إيه؟ أنت خايف إنك تنفذ أمر ربنا من إيه؟ خايف على رزقك، خايف على أجلك، خايف إن في حد يضرك، خايف إن في حد في السماوات أو في الأرض يصيبك منه أذى. ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على هذه الحقيقة للمرة الثالثة، أنه وحده هو من يملك كل شيء، هو وحده من يحكم كل شيء، هو وحده المتفرد بالقضاء في كل شيء، هو وحده سبحانه وتعالى لا يقدر أحد على أن يرد أمره مطلقا لا في السماوات ولا في الأرض. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يبقى ذكر الله أنه غني حميد، ثم ذكر أنه الوكيل. عارفين حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إيه حسبنا؟ يقول له حسبك، حسبك يعني كفاية. حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل يعني لا نستطيع أن نوكل أحد أفضل من الله، ولا أقدر من الله، ولا أعظم من الله، ولا أملك من الله سبحانه وتعالى. هو وحده الذي يقدر، هو وحده القوي، هو وحده العزيز الذي لا يغالب. هنا وكفى بالله وكيلا، إن من معاني العبودية التوكل على الله. إيه التوكل على الله؟ إنك أنت تبقى رامي حمولك على الله، إنك أنت تبقى عندك يقين في الله، إنك أنت ما تعبدش إله وأنت بتعمل وأنت مش فاهم أنت بتعبد مين، إن يكون عندك رجاء في الله، إياك نعبد وإياك نستعين، إنك تستعين دائما بالله، إنك دائما بتقول يا رب، إنك دائما قلبك معلق بيه. في واحد بياخد الدواء وقلبه متعلق بالدواء، وفي واحد بياخد الدواء وقلبه متعلق بالله، في واحد بيشتغل وقلبه متعلق بالشغل، وفي واحد بيشتغل وقلبه معلق بالله إن هو رزاق، في واحد بياخد بالأسباب وهو قلبه متعلق بالأسباب، وفي واحد بياخد بالأسباب وهو قلبه متعلق برب الأسباب. التوكل اعتماد القلب على الله. وكفى بالله وكيلا، لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في إيده كل حاجة. عارفين وما النصر إلا من عند الله. ومال يا رب الملائكة نازلة والأسباب والسيوف والعتاد والعدة؟ قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل ملائكة يقاتلوا مع النبي عليه السلام، ده كان عشان إيه؟ عشان قلبك بس يطمن لما تشوف حاجة قدام عينيك. لكن الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بالنصر، وإلا فلو لم يأذن بالنصر فلما انتصر ولو كان معك كل أسباب الأرض. وما النصر إلا من عند الله. إن هنا نقطة مهمة، إنك أنت تبقى فاهم إن الأسباب حقيقة تحتاج إلى رب الأسباب، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء. وكفى بالله وكيلة، يعني أنت لما توكل على الله أنت مش لك حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى. هل إحنا مكتفين بالله؟ عارف لما أقول لك أنا هكلم فلان، يقول له كلم فلان وفلان، قال لا لا مفيش فلان تاني مع فلان. هو ده لو هيمسكها ما بيقبلش إن حد يدخل تاني. وكفى بالله وكيلة، انك انت تكتفي بالله، انك تستغني بالله، انك انت ما تحتاجش انك تطلب من حد مع الله، انك تستعين بالله وحده لا شريك له، انك انت يبقى قلبك معتمد على الله وحده لا شريك له، ان يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى علاقة خاصة بينك وبين الله لا تحتاج مع الله الى شيء. وكفى بالله، الاكتفاء بالله، الاكتفاء بكلام الله. او لم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن ربنا بيقول للمسلمين، بيقول لهم هو مش كفاية، هو أنتم محتاجين حاجة مع كتاب ربنا؟ هو مش كفاية إن ربنا نزل عليكم كتاب فيه شأنكم وفيه ذكركم وفيه علوكم وفيه مصالحكم وفيه هداكم، هو أنتم محتاجين إيه تاني؟ إن أنت لو اتبعت هذا الكتاب الله يغنيك، الله يكفيك، الله يعطيك، الله ينصرك. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ربنا بيقول للمرأة التي تخاف من بعلها نشوزا والرجل الذي يخاف من زوجته نشوزا، بيقول اسمع الكلام. هتقول لي أصلا لو طلقتها واديتها فلوسها هفتير. ربنا بيقول لك لا مش هتفتير، هيغنيك. أصلا لو أنا تسامحت أصلا كده هضيع. لا مش هتضيع. هي تقول لك أصلا لو اديته حقه وما كذبتش وما زورتش يبقى أنا كده بتسهل وأنا كده هتاكل. ربنا بيقول لك لا، الله يملك كل شيء. ثلاث مرات ربنا بيقول لك انه هو الذي يملك ارزاق العباد. ثلاث مرات ربنا هو اللي بيقول لك هو بيملك، هو الذي يملك كل ما في السماوات وما في كل مواد الخام وكل المواد المصنعه، كل ارزاق العباد ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يتصرف احد في ملك الله الا باذن الله. يعني ما فيش حاجه بتسهى، يعني مش حاجه هتتسرق من وراه، لا تاخذه سنه ولا نوم، يعني ما فيش حد هيقدر ان هو يعطيك حاجه ويمنع عنك حاجه الا بامره الا باذنه. ثلاث مرات ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. ثم قال ان يشا يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين. ان يشا يذهبكم ايها الناس، لو انتوا فاكرين ان انتوا مش هتسمعوا الكلام واللي عايز يكفر بالله، لو انتوا فاكرين ان انتوا هتعملوا ده ولو انتوا فاكرين ان انتوا هتعملوا ده وكده انتوا بتضغطوا حتى تؤثروا على الله سبحانه وتعالى، فربنا بيقول لهم ان يشاء يذهبكم ايها الناس. ربنا اذا شاء ان يهلككم اهلككم، لكن الله اراد ان يبتليكم كما ابتلى الذين من قبلكم. اليهود والنصارى ربنا قال لهم اتقوا الله، عملوا ايه؟ غيروا الكتاب وحرفوا الكتاب وحرفوا الكلمه عن مواضعه وكذبوا على الله وقالوا يد الله مغلوله، وكذبوا على جبريل وعادوا جبريل، وكذبوا على الانبياء وكذبوا على انفسهم وغيروا في طريقه معامله الكتاب. فربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الذله والمسكنه واغرى بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، وعاقبهم واستبدلهم استبدال شرعي عظيم، استبدلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وانزل القران الكريم. طيب انتوا هتعملوا زيهم؟ انتوا احرار. يشاء يذهبكم وياتي بقوم وياتي باخرين. عارفين ايه الاستبدال؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لو انتم ما اتقوش ربنا، ربنا سبحانه وتعالى اذا شاء ان يستبدلكم. الله قادر على ان يبدل امثالكم، الله سبحانه وتعالى غني عنكم. قال ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين، وكان الله على ذلك قدير. لكنه لم يشاء، انما شاء ليه؟ بحكمته ان يبتليكم. قال وكان الله على ذلك قدير، يعني الله سبحانه وتعالى غني حميد وكيل قدير على كل شيء. وذكر هنا شيء لا يستطيع احد عليه، اللي هو ايه؟ ان هو يذهب الجميع جملة واحدة، ان الكل يموت في لحظة واحدة. هل يقدر احد على ذلك؟ في حد يقدر ان هو يذهب الجميع مرة واحدة؟ الوحيد الذي يقدر على ذلك هو الله. ثم ذكر من هذا الشيء شيء اخر، اللي هو ايه؟ وياتي باخرين. ان هو يذهب الجميع لحظة واحدة وياتي باخرين في نفس اللحظة. وده يحصل في البعث، ان نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نفخ الكل يموت ونفخ الكل يحيى مرة أخرى. قال يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. فعلينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى، أن نعرف قدر الله سبحانه وتعالى، أن نعرف أن الله له ملكوت السماوات والأرض. اوعى تخاف وانت مع ربنا سبحانه وتعالى، واوعى تخاف على رزقك أو تخاف على أجلك أو تخاف على حياتك وانت مع الله سبحانه وتعالى. اوعى تعتقد أن حد في العالم يملك لك نفع أو ضر. اوعى تتخيل ان امر الله سبحانه وتعالى هين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى غافل لحظه من اللحظات، الله يراقب كل شيء. ان ربك لبالمرصاد، الله على كل شيء قدير. في لحظه من اللحظات يغير الله كل شيء، في لحظه من اللحظات يجعل الله سبحانه وتعالى خافضه رافعه، يجعل الاذل اعز والاعز اذل في لحظه واحده. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال وكان الله على ذلك، أي على تبديل الأشياء، على ذهاب هؤلاء واستبدالهم بآخرين، الله على ذلك قدير. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم.